الزكاة. باب الصداق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الفطيم؟ رواه الحاكم، رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا بعض الأحاديث الواردة في أحكام الصداقة، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أصغر بناته وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، لما زوجه إياها قال له: أعطها شيء، يعني مهر. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما عندي شيء حتى أعطيه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك؟ الدرع هو ما يلبس على الصدر، ويكون مصنوع من حلق حديد يتقى به في الحرب. يقول: أين درعك الحطمية؟ والحطمية منسوب إلى قبيلة حطمة، وكانوا يصنعون الدروع، وكان عند علي رضي الله تعالى عنه درع من هذا النوع. وكان علي رضي الله عنه يعرف أن الدرع للحرب ولا تستفيد منها فاطمة شيء، فلهذا قال: ما عندي شيء، يعني ما عندي شيء يصلح لفاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أنه عنده شيء يمكن أن تستفيد منه فاطمة، لأخذته بأن تبيعه، ولا تستفيد منه لنفسها لكنها تبيعه وتشتري به شيئا يناسبها. وهذا ينبه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يجب على الزوج أن يدفع مهرا لزوجته مما هو مال، سواء كان قليلا أو كثيرا، أو كان يناسبها أو لا يناسبها، مما هو مباح. وعلى هذا نبهه إلى أن يدفع له ما عنده مما هو من آلات الحرب أو وسائل الاستعداد للوقاية أثناء الحرب، وإن كان هو لا يناسبها وليس من شأن المرأة لأنها تقاتل، إنما شأنها هو أن تربي وترعى أسرتها وبيتها، لكنها تستفيد من هذا الدرع لأنه مال يمكن بيعه وشراؤه، فتبيعه على من يريده ويدفع لها القيمة، وهي تتصرف بالقيمة. وهذا أيضا يدل على أنه ليس من شرط عقد النكاح ذكر الصداق فيه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعطيها بعدما عقد له. والمقصود من الصداق هو تطيب خاطر المرأة وإدخال السرور عليها في مقابل ما حصل للزوج من الاستمتاع بها، وليس معاوضة، ليست المسألة مسألة بيع وشراء، إنما هي مسألة إحسان. ولهذا سمي نحلة وصداق، ولم يسمى قيمة ولا عوض. فهو نحلة بمعنى هدية وتكريم، وهو صداق من باب ما تجود به النفس، ولكنه واجب وليس مستحبا، بل إنه واجب على الزوج أن يدفع لزوجته صداقا. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد الأربعة لتنين. ثم ساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وهو صحيح. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. الصداق معروف هو المهر، والحباء هو ما يكون زيادة على المهر، أي ما يقدمه الزوج هدية للمرأة. أو عدة بمعنى أنه يعدهم بأن يعطيهم شيئا ولم يسلمه له. هذه الأشياء ما يكون منها قبل عصمة النكاح، يعني قبل عقد النكاح، فهو للمرأة، معنى أن ما يعطيه الرجل للمرأة أو لأخيها أو لأبيها قبل عقد النكاح فإنها هي المقصودة به، وليس المقصود به لا الأب ولا الأخ. وما أعطاه لأخيها أو لأبيها أو لأمها بعد عقد النكاح فإنه لمن أعطيه، أي لهذا الأب أو الأخ أو الأم أو نحوهم. لماذا؟ قال: لأن الإنسان قبل عقد النكاح يقصد بهذه العطايا أن يحصل عقد النكاح، ولم يعطهم هذا الشيء لأجلهم هم، وإنما أعطاهم إياه لأجل أن يحصل هذه المرأة ولتكون هي زوجته أما بعد أن يتم عقد النكاح فإنهم صاروا أصهارة، وهو يراعي مشاعرهم ويعطيهم لأجلهم، لأنهم صاروا من أقاربه وممن بينهم وبينه مصاهرة، فهو يتودد إليهم لذاتهم. وأما بنتهم فقد حصلها، وما يريده من عقد النكاح قد تم، فما يعطيه لهؤلاء فهو لهم وليس للمرأة. أما ما يكون قبل عقد النكاح فإنما يعطيه لهم، فإنها هي المقصودة به، وحينئذ فهو لها ومن حقها، سواء كان سمي هدية أو عطية أو وعدهم بأن يعطيهم، فإنها هي المقصودة به، لأنه لو فشل هذا العقد ولم يتم ما يعطيهم شيء وينصرف، ولم يعطيهم شيئا من أجلهم، وإنما من أجل أن يحصل بنتهم، فلما لم يحصلها لا يعطيهم شيء. أما إذا تم العقد ولزم فإذا أعطاهم شيئا فهو لهم، لأن مراده قد حصل قبل ذلك، فما يعطيه بعد ذلك أمر زائد على العقد وتوابعه. وهذه المسألة قد يوجد عند بعض الناس تساهل فيها، وعندما يتقدم خاطب لبنتهم يشترطون مهرا محددا وشيئا للأب وشيئا للأم وشيئا للأخ وشيئا للعم، وهذه كلها على حساب تحصيل هذا العقد، فربما يتعثر عقد النكاح بسبب هذه المطالب. عقد النكاح تحتاج المهر 100,000 وتحتاج 50,000 للأب، والأخ يحتاج إلى سيارة بثلاثين أو 40,000، والأم تحتاج إلى كذا من أطقم الذهب ونحوها، فوصل المبلغ يزيد عن 200. فهذه قبل عقد النكاح إذا أحس بها الزوج وجد أنها مرهقة له وهذه مطالب مكلفة فيتركها ويرفضها ويبحث عن غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذه للبنت ليست لهم، وما يأخذونه ويشترطونه على حسابها وعلى حساب مصلحتها وعلى حساب تحديد مصيرها كله عمل ليس بصحيح، إنما الواجب أن يكون لها. إن تنازلت هي عن شيء من بطواعية واختيار من غير إكراه أو إلزامها بالعرف فإن هذا لا بأس به، أما إذا ألزمت به أو أكرهت أو صار تحدي من وليها إنه لا يزوجها إلا إذا حددت له مبلغ كذا فهذا يعتبر تعسف، والإنسان بهذا يسقط حقه في الولاية وتنتقل إلى من يليه، لأنه صار وليا غير عدل، ومن شرط الولاية العدل، وهو بهذا العمل لا يعتبر عدلا لأنه تعسف في استعمال حقه وجعل لنفسه نصيبا من حق هذه المرأة وهو لا نصيب له، إنما هذا هو خالص حقها وهي التي تستفيد أو تتضرر. وقد أجاز العلماء رحمهم الله أن للأب أن يتملك من مال ولده ما يحتاجه ولا يضر بالولد، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا كان الأب يحتاج إلى شيء فإن له أن يأخذ من مهر البنت ما لا تحتاجه ولا تتضرر به ولا يفوت عليها مصلحتها، أما إذا كان يفوت عليها شيئا من مصلحتها فإن مصلحتها مقدمة. عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليها صداقة ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لا مثل صدق نسائها، لا وكس ولا شطط وعليه العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشم امرأة منا مثل ما قضيت. فخرف بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه الجماعة. ثم ساق حديثا عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل، أي ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط وعليه العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه الأربعة وأحمد وصححه الترمذي وحسنه الجماعة. هذا الحديث صحيح. هذا الحديث يبين مسألة من مسائل الصداق، وهي إذا تزوج إنسان امرأة ولم يحدد لها في عقد النكاح مقدار الصداق، يعني لم يذكر الصداق، لا ذكر ولا ذكر نوعه ولا جنسه ولا كميته، فلان تزوج فلانة، فما العمل في هذه الحال؟ هل لها المهر؟ قال: نعم لها المهر. ما هو المهر الذي لها؟ قال: مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، أي أنها تعطى مثل ما يعطاه مثلها من بنات جنسها ممن تشبهها من حيث الثيوبة والبكارة ومن حيث السن ومن حيث المكانة الاجتماعية وكذلك من حيث النسب والجمال والسن وما يتعلق بذلك. فتقارب تقارن بأقرب النساء إليها من أقاربها ممن يشبهها في صفاتها، وتعطى مثل مهرها. هذا هو المراد بقوله: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا نقص، لا تهضم. إذا كانت النساء مهرها 30 هي لا تعطى 20 بل تعطى 30. ولا شطط يعني لا تزاد على غيرها، لا نقول للزوج ادفع 40 بل يكفيها مثل بنات جنسها ممن تشبهها في صفاتها. قال: لو توفي زوجها فعليها العدة، ولو لم يدخل بها. لو أن إنسانا تزوج امرأة بمعنى عقد عليها ولم يدخل بها، فإن عليها العدة 14 ولها الميراث، بمعنى أنها ترثه، اعتدت له وترثه، وهي لم تخلو به ولم يخلو بها، لكنها صارت بموجب العقد زوجته، وحصلت الفرقة بموجب فوات روحه وفقدها له، كما أنها إذا ماتت ولم يدخل بها فإنه يرثها أيضا. وهذه القضايا والمسائل قد تشكل على بعض الناس. إنسان ما رأى امرأته عقد عليها بموجب الصفات التي ذكرت له ولم يرها قط، وعقد عليها ثم مات، فإنها ترث مثل زوجته التي هي معه منذ 40 لها نصف الثمن إذا كان عنده زوجة أخرى، وإذا لم يكن عنده زوجات فلها الثمن كاملاً. كما أنها إذا ماتت لها إذا كان ليس له إذا كان له أولاد، أما إذا كان ليس له أولاد فإنها تأخذ الربع. كما أنها إذا ماتت هي قبل الدخول بها وليس لها أولاد فله نصف مالها، وإذا كان لها أولاد فلها ربع فله ربع مالها. قام معقل ابن سنان الأشجعي فقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة من قومنا اسمها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت أنت به، فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن اجتهاده كان متفقا مع النص الصحيح الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن العقد يصح أن يتزوج الإنسان امرأة ولم يسمي لها مهرا، في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الإنسان إذا طلق امرأته قبل أن يفرض لها أو أنه لم يطلقها وبقيت معه ولم يفرض لها فإنه لا إثم عليه في هذا العقد، لكن يلزمه أن يعطيها مهر المثل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى بالصداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيحه. ثم ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في تقليل الصداق. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. السويق هو خليط من التمر والدقيق والأقط والسمن، وهو من الأكلات التي كانت مشهورة عند العرب، ومنه أصل كلمة اللات، كان رجلا يلت السويق للحجاج في الطائف، فلما أنه مات بنوا عليه واتخذوه إلها، فهذا النوع من الطعام من الأكلات المشهورة، فلو أن إنسانا جعل صداقه لامرأته سويقا أو جعله تمرا فإنه بهذا يصح، وهذه أشياء قد تكون قليلة، أن يعطيها 5 كيلو أو 3 كيلو من التمر أو من الطحين أو من العقد أو من الشعير أو نحوها يعتبر شيئا قليلا، وهذا يدل على صحة النكاح ولو كان المهر قليلا. وقد جاء في حديث آخر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وفي حديث ثالث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدل على صحة عقد النكاح ولو كان المهر يسيرا أو قليلا، أنه ليس من شرطه أن يكون كثيرا أو على مادة غالية، بل يصح ولو كان على مثل ما ذكر من أن يكون نعلين أو كان خاتما من حديد. وهو أن المقصود من المهر هو تطيب خاطر المرأة وإدخال السرور عليها، وليس مقابل ما يحصل عليه الرجل من كامل الاستمتاع بها ونحو ذلك، لأن العقد في الأصل ينتفع منه كل من الرجل والمرأة، لكن لما كان حق الرجل أكثر من حق المرأة وهيمنته عليها وحبسه لها كان هو الذي يدفع المهر، وهو الذي له القوامة وعليه المسؤولية، والمرأة تبع له. وعلى هذا فإنه يقدم هذه الأشياء ولو كانت قليلة الثمن أو ليست ذات بال، من أجل ما استحل من فرجها. وهذا فيه بيان أن الشارع يحرص على تسهيل عقد النكاح، وأن الإنسان إذا كانت حاله ميسورة، إنسان ليس عنده مال يدفعه لزوجته وهو يريد الزواج ووجد امرأة تقبله بهذا، أن الصداقة لا يقف عائقا، ولا ينبغي أن يكون هو العائق دون تحصين فرج كل من الرجل والمرأة. وكثير من النساء تريد رجلا ولو أعطاها شيئا بسيطا رمزيا فرحت بذلك، لأن أهم شيء عندها أن تحصل رجل. والمرأة عندما تطلب رجلا تنشد فيه معنى الرجولة، وقد يتقدم إليها سفيه بمبالغ كثيرة لكنها ترفضه، لأنها تريد رجلا يرعى شؤونها، لا أن تكون هي التي ترعى شؤونه وتهيمن عليه. وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه حديث قال فيه: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وهذا الحديث فيه ضعف، ولو صح فإن المقصود منه أن الإنسان الذي يجد دراهم وعنده مال ينبغي أن لا يقل عن هذا المقدار ما يدفعه لزوجته، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه كان يسبق نساءه إلى 12 أوقية ونش، وهي ما يعادل 500 درهم فضة، وهي ما يقارب 140 ريالا سعوديا من ريالات الفضة وليس من ريالات الورق. والريال الفضة قد يعادل الآن حدود 8 ريالات إلى 10 من العملات الورقية، ولو قلنا أنه 10 فإن 500 أوقية تعادل 1400 ريال، وهذا هو ما كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لنساء. 500 الناشر. ها؟ الناشر. طرح سالفة. ها؟ 1300 ريال. نعم 1300 ريال. 1300. أحد الأخوان يقول إنها الآن في هذه الأيام تعادل 1300 ريال، يعني بسعر اليوم، بسعر السوق الآن. هذا المبلغ في عرف الناس الآن يعتبر قيمة ساعة يشتريها للمرأة. فالبركة والخير فيما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خير الصداق أيسره. فإذا لم يكن فيه مشقة ولا تعب على الزوج كان هذا أيسر، وهذا أكثر للبركات، فتحل البركة في هذا البيت من حيث الوئام والانسجام والهناء في العيش. بينما الإنسان إذا تحمل الديون ودفع عشرات الآلاف للزوجة ومثلها للأم المحترمة ومثلها للأب